ان شاء الله كده ده هنبدا باذن الله. القناه النهارده هيبقى حوالي ساعه ونص كده ان شاء الله، نحاول نقللها عن ساعه ونص. طيب تعالوا بقى كده بسرعه نراجع ان شاء الله. احنا قلنا ايه المره اللي فاتت؟ في المره اللي فاتت احنا اتكلمنا عن ايه؟ حد فاكر؟ قولوا لنا كده الافكار الرئيسيه والمعلومات الرئيسيه اللي وصلنا لها المره اللي فاتت. انت هنا ليه؟ لماذا انت هنا؟ بعد كده تمام تلتفت المشروع اللي احنا داخلين عليه، رد القران على السؤال ده. قلنا ان السؤال ده القران رد عليه ازاي؟ عن طريق ثلاث مراحل. المرحله الاولى كانت عباره عن مجرد تساؤل فقط، تساؤل غير اجابه. ثابت التساؤل ده يتفاعل مع عقول واذهان الصحابه لمده كام سنه؟ 10 سنين. ممتاز. طيب حد من الناس اللي كانت موجود معانا المره اللي فاتت بحث عن حاجات شكل كده في القران؟ يعني قدر يوصل لحاجات شكل كده في القران في اليومين اللي فاتوا دول، اللي هي حاجات ان القران ما بيبقى سؤال محتاج اجابه والقران ما يجاوبوش، القران يدي سؤال. حد بحث عن الموضوع ده او وصل ليه؟ ما فيش كده، يكتب اثنين واللي عنده يكتبه لنا. طيب اكتبوا عندكم بقى كده في النوت ان شاء الله بالقلم الاحمر. القلم الاحمر دايما هيبقى هو القلم بتاع الواجبات العمليه ان شاء الله. في القلم الاحمر عندكم في النوت بتاعتكم هتكتبوا ان واجب عملي البحث عن كل الايات اللي موجوده في القران عباره عن سؤال كان المفروض يكون اجابه. بمعنى ان هو سؤال بيدور في اذهان الناس او في اذهان الصحابه او في اذهان البشر عموما، ونزل القران علشان يجاوب على السؤال ده بسؤال. تمام كده؟ اللي وضح له الواجب العملي ده كده ان شاء الله هيعمله ويكتب خمسه. كل اللي محتاج منك بس الموضوع ده انك تمسك المصحف ووردك الجديد ده ان شاء الله انت هتبداه، وتبدا تبص للمصحف بعين ثانيه مختلفه تمام. فانا بقى خلاص اللي بيفوتوا حاجه او مش بيقدرش يلقطها يبقى يجيبها من التركيز من التسجيل ان شاء الله عشان بس الوقت. طيب دي كانت المرحله الاولى. المرحله الثانيه كانت ايه؟ المرحله الاولى كانت ايحسب الانسان ان يترك سدى، اللي هي مرحله التفاؤل. المرحله الثانيه كانت مرحله الاجابه. بعد 10 سنين نزل القران علشان يقول يجاوب اجابه مباشره جدا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طيب ليه القران قعد 10 سنين؟ على جواب السؤال ده علشان يخليهم يمارسوا الاجابه ممارسه عمليه، ممارسه الاجابه اللي هتيجي بعد كده اللي هي العباده دي ممارسه عمليه، بحيث لما يتقال لهم الا ليعبدوني يبقوا عارفين يعني ايه يعبدون دي، مش عارفينها بس ده عاشوها بقى كمان. طيب سؤال، ايه هي بقى العباده اللي مارسوها مصر 10 سنين؟ الصحابه كانوا بيعملوا ايه في 10 سنين؟ قلنا ثلاث حاجات، حد فاكرهم؟ بيمارسوا الشعيره تمام؟ والدعوه لاصلاح المجتمع، وثالث حاجه بيتمرمطوا في سبيل الله. ممتاز جدا جدا. بعد كده جه القران في المرحله الثالثه علشان يجهز تماما بقى على إجابة هذا السؤال الوجودي، لماذا نحن هنا؟ ويحط القالب الدنيوي أو القالب المادي اللي هيساهم في استمرار العبادة وتفعيل العبادة وحماية العبادة، اللي هو إيه بقى؟ إني جاعل في الأرض خليفة، اللي هو الخلافة. حد بقى فاكر الجملة اللي إحنا ربطنا فيها ما بين الثلاث حاجات دول؟ لا مش دي، لسه دي ما وصلناهاش. نتكلم عن الجمله بقى اللي هي بتربط ما بين، ايوه بالظبط الجمله اللي عاجبه ياسمين قوي دي، ممارسه شعيره نستمد منها طاقه، بالظبط نستمد منها طاقه للاصلاح وندفع في سبيل ذلك ضريبه الخلاف. جميل جدا. جينا بعد كده نقول مهندسين احنا دلوقتي بنعمل مراجعه عشان الناس اللي ما حضرتش او الناس اللي ما كانتش مجمعه قوي. جينا بعد كده نقول عايزين نفهم برضو تحديدا يعني ايه عباده. عايزين نفهم برضو ازاي نعمل العباده دي. يبقى احنا محتاجين ان احنا ايه؟ نفهم يعني ايه عباده ونفهم ازاي نعمل العباده دي. احنا عرفنا الاجتماع اللي فات ليه؟ وايه؟ يعني وقت ايه هي العباده؟ وليه؟ المفروض ان يكون في عباده. النهارده ان شاء الله هنتعرف على هاو، ولكن قبل ما نتعرف النهارده على هاو خلينا نسال بقى برضه شويه اسئله كده ليها علاقه ب ايه؟ يعني ايه هي العباده؟ احنا كده لما جينا نتعرف على العباده دخلنا جوه اعماق تفاصيل الصوره اللي نزل في سياقها الاجابه على السؤال ده، وقلنا ان اكيد يقينا الصوره اللي ينزل فيها اجابه على سؤال وجودي زي ده مش ممكن تكون بمعزل عن الفكره الرئيسيه للصوره اللي هي فكره العباده، فكره ان وخلق الجن والانس الا ليعبدون. وبدانا نحلل صوره الذريات فوجدنا ان صوره الذريات ليها كم محور؟ هل فاكر كم محور؟ ثلاث محاور. المحور الاول محور سيدنا ابراهيم والملائكه وزوجته الملائكه ومعاهم سيدنا لوط بالتوازي معاهم. المحور الثاني محور سيدنا موسى وفرعون. المحور الثالث كان محور الانبياء بقى اللي هم عاد وثمود وقوم نوح. قلنا ان المحاور الثلاثه دول بيشتركوا في بعض الامور. حد فاكرها؟ في اختتام ممتاز، يخرج من رحمه امل رائع، هذا الامل يخلو يكبر مع الوقت، منطلق هذا الامل هو ايه؟ العلم المضبوط بالحكم. ماشي يا شباب، خلصت اجتماعنا المره اللي فاتت على كده، وقفنا عند السلايد بتاعت مقدمه الصوره تصف لنا الطريق. قلنا ان يعني كان اخر حاجه قلناها ان ممكن بعد ما ذكرنا بقى الانبياء وان دي قامات عاليه وكده، ان ممكن حد يقول ايه؟ يا عم دي قامات عاليه ودول انبياء، انا يعني ازاي ابقى زي الانبياء دول؟ ازاي اوصل لوصلوا الانبياء؟ فقلنا ان الانبياء ان الصوره لم تذكر اصلا في كلامها عن الانبياء اي مما يوحي ان هم انبياء، بحيث ان هي تقول لك تديك اشاره ان انت تقدر توصل لهم وصلوا له، تقدر تقتدي بيهم، تقدر تاخد الموديل او النموذج اللي هم عملوه ده علشان تقوم بنفس الدور ونفس الوظيفه اللي قاموا بيها. النقطه الثانيه ان احنا قلنا ايه بقى؟ ان صوره الذريات في بدايتها في مطلعها بتصف لينا كيف نقوم بهذه العباده؟ كيف نحقق هذه العباده؟ كيف ندخل الناس ثاني، الانسان، كل الانسان ندخلهم ثاني للنظام الكوني البديع اللي ربنا وضعه للكون اللي هو بيرتكز على ركيزتين، حد فاكرهم؟ الاتساع والتمهيد، ممتاز جدا، برافو عليك، حاجه بصراحه مبشره جدا، ويعني انا سعيد جدا بصراحه بالتفاعل ده وبمستوى الفهم الكلام ده، حاجه بصراحه يعني مبهجه جدا ومبشره جدا ان شاء الله. طيب النهارده بقى عايزين نقول ايه بقى؟ عايزين نجاوب على سؤال هاو. هاو ازاي بقى احقق العباده دي؟ تقريبا 99% من اجاباتكم على السؤال اللي حطيناه على الجروب بتاع منتظر ايه في الاجتماع الثاني او في اللقاء الثاني كانت كلها تقريبا بتصب في بلطقه واحده اللي هي بلطقه ايه؟ نعمل ايه؟ ونعمله ازاي؟ صح ولا لا؟ حد متفق معايا يا جماعه ان ازمه طاحنه يعني منتشره في امتنا الا وهي خلل رهيب في الدكتور صح واحد قبل ما تعرف السؤال خلل رهيب في منظومه النو هاو. يعني ايه منظومه النو هاو؟ يعني نعمل ايه؟ طب انا جميل جدا انا بروح احضر خطبه بزح دموع يعني للصبح صوت بعد كده نعمل ايه؟ ما تعرفش تخرج مشحون بشحنه هائله من العواطف لكن في الاخر نعمل ايه؟ مفيش. ويقوم بقى الخطاب الدعوي يقوم يحط علينا عبء تاني. احنا على فكره جيل مظلوم جدا، على فكره يا جماعه والله احنا جيل مظلوم جدا، عشان كده الواحد يعني احيانا بتاخده الحمقه كده والغيره وبتاع، فالناس تحس ان هو يعني متطرف فكريا، لكن والله خلاص مش كده والله، مجرد بس غيره، لان احنا جيل اتظلم بجد، جيل ما تقلوش اصلا النو هاو خالص. يعني كل الكلام اللي قاله كلام جميل النظري على بكل التيارات، على فكره مش التيار الاسلامي بس، جيل اللي هو الجيل المربيين بتوعنا كانوا مجرد مجموعه من الناس النظريين البحثين، ناس يعني كانت بتتنفس كلام نظري وما يقولكش النو هاو، ما يقولكش تعمل ايه بقى. والازمه من كده ايه بقى؟ انه يقعد يحطك تحت ضغط هائل، لان الازمه فيك انت. زي مثلا المثال اللي قالته اختنا الكريمه بتاعه سمعنا واستمتعنا ده، يقول لك دايما يأنبك، يقول لك ايه؟ انتوا مشكلتكم ان انتوا بتسمعوا وما بتنفذوش، انتوا ما ياما قلنا لكم ما بتتغيروش، انتوا مش عارف. المثال ده اللي هو بتاع كان زمان في بني اسرائيل سمعنا وعصينا، وكان المؤمنين سمعنا واطعنا، لكن انتوا سمعنا واستمتعنا، انتوا بتيجوا تمضمضوا شفايفكم وتعيطوا وتخرجوا ما تعملوش حاجه، ونفضل احنا عايشين في وهم ان المشكله فينا احنا. نفضل عايشين في ألم نفسي وضغط نفسي بيتبب لنا احنا. في ناس يا جماعه جالها امراض نفسيه. احنا جيل بتاعنا ده اللي هو يعني مش بعيد عن بعض قوي على فكره، يعني في السن الجيل بتاعنا ده جيل يعني مليء بالامراض النفسيه، سواء كانت الامراض النفسيه الحقيقيه بقى اللي اصحابها عارفين ان هم مرضى نفسيين وعايزين يتعالجوا، اكتئاب بقى وحاجات زي كده، وناس تانيين عندهم امراض نفسيه خفيه، هو عايش بانفصام مثلا، اخت منتصره عندها انفصام للشخصيه، تتكلم دين كويس جدا جدا، لكن حاسه ان هي مش عايشه صح، حاسه ان هي مش سعيده، مش مبسوطه، بتقول للناس كلام وهي مش عايشاه، يعني اخواننا وقيام الليل جميل والدين جميل ورائع ومش عارف ايه، وهي مكتئبه اساسا وقمه الاكتئاب اللي في الدنيا، بسبب ان هي مش حاسه ان هي برضه قادره توصل للي هي عايزاه. شاب مثلا ولا واحد اخ نفسه يحقق طموحاته كتير جدا جدا، نفسه يخدم الدين ونفسه يغير في الامه ونفسه يعمل ايه ونفسه ونفسه ونفسه، وفي الاخر ويكلم الناس بكده، وفي الاخر مش قادر يعمل ده، مش قادر يعمل لانه مش عايز يعمل، لانه مش عارف يعمل ده ازاي. فبالتالي عندنا ازمه خطيره جدا جدا في قضيه النو هاو. طيب انا عايز بقى اديكم مفاجاه، ان انا مش جاي النهارده ولا جايب المشروع ده عشان اقول لكم ان انا هديكم النو هاو، لا، انا هعمل معاكم جيم جميله جدا، هنعمل مع بعض لعبه يمكن لحد ما اللي اشتغل معانا الفتره اللي فاتت كتير بدا يتكون عنده ملامحها، اللي هي ايه؟ ان هي انا مش هديك النو هاو، انا مش هقول لك تعمل حاجه ازاي، ولكني مع بعض يعني ان شاء الله كنا مع بعض هنبني عقليه النو هاو، هنبني عقليه النو هاو. حد فاهم انا اقصد ايه؟ حد فاهم؟ قصده ايه؟ حد عارف الفرق ما بين واحد بيديك النو هاو، يعني بيقول لك مثلا انت عايز تعمل جوجل دوكيمنت، يعني عايز تعمل شيت على جوجل دوكيمنت، فممكن تيجي لواحد يقول لك ايه ده الجوجل دوكيمنت، ركزوا معايا بس، ركز معايا في التسعه وانا هشرح لكم الموضوع ده ببساطه شديده جدا لانه مهم جدا، دي فلسفه مهمه جدا جدا في المشروع اللي احنا هنشتغل فيه ان شاء الله. الواحد عايز يعمل شيت على جوجل دوكيمنت، يعني ايه؟ يعني سيف على جوجل كده حاجه اسمها جوجل دوكيمنت، ممكن تدخل تعمل عليها شيت اكسل شيت وورد مش عارف ايه، بحيث انك تدخل عليه بيانات اونلاين والبيانات دي تتسجل تلقائي على الشيت ده، والشيت ده يبقى معاك اونلاين كانه مثلا داتا بيز موجود على النت. فممكن واحد يجي مثلا اقعد اديكم اجتماع اجمعكم واقعد اقول لكم يا جماعه ده جوجل عامل اوبشن اسمه كذا، وازاي احنا في غفله عن الاوبشن ده؟ يا اخوانا ازاي انتوا نايمين والناس العالم وصل للمستوى ده واحنا لسه قاعدين نشتغل بالدوسيهات والملفات القديمه؟ يا اخوانا لازم نواكب العالم ولازم نعمل جوجل دوك، وليه اصلا نقف عند فكره ان احنا نستخدم جوجل دوك بس؟ جوجل دوك انت بس؟ ليه احنا ما يبقاش عندنا شباب وبنات يعملوا جوجل دوكيمنت ويخترعوا لنا جوجل دوكيمنت ويبقى حاجه بتاعتنا احنا بالشعار الاسلامي بتاعنا؟ كلام عاطفي وجميل ولا لا؟ تخنتوا معاه ولا لا؟ تخنا معاه. ونازل يا جماعه واحنا امه الاقراء وامه الابداع، واحنا كان عندنا اجداد عظماء واجداد علماء، وازاي نسيب الغرب يتفوق على حاجه زي كده؟ ومحتاجين منكم يا شباب وبنات يعملوا حاجه زي كده، وبس يا باشا ساعه ونص قاعد اكل في ودانكم وقمت تمشي. ده اسمه ايه؟ ده اسمه تنظير. تمام كده؟ ده اسمه تنظير. كلام نظري. قاعد يسخن فينا ويشحننا وبعد كده يسيبنا ما نعرفش احنا المفروض نعمل ايه. الاسلوب الثاني ده عباره عن ايه؟ انه ما يعملش معاك كده. انه يجمعكم في اجتماع او لقاء او خطبه او درس ويقول لكم يا جماعه في حاجه اسمها جوجل دوكيمنت. جوجل دوكيمنت دي تواعيدها 1 2 3 4 5 6 ومطلوب مننا ان احنا نتعلمه وعلشان يسهل شغلنا وهو بيتعامل بالطريقه الفلانيه وهو مش هيحلكوا الطريقه. كده انا عملت لكم ايه؟ عملت لكم نو هاو. صح ولا لا؟ انا كده علمتكم تعملوا الحاجه ازاي، مش مجرد كلام نظري. انا كلمتكم نظري شحنتكم وبعد كده عرفتكم تعملوا ازاي، مش كده؟ بس هتفضلوا برضه طول عمركم شخصيات اتكاليه. يعني ايه شخصيات اتكاليه؟ يعني طول عمرنا هنفضل منتظرين ان حد يعرفنا نعمل ازاي علشان نقدر نتحرك ونشتغل. صح ولا لا؟ دي بقى مش عقليه التغيير. مش دي عقليه انسان التغيير. امال انسان التغيير بقى المفروض يكون عامل ازاي؟ يكون عنده عقليه النو هاو. يعني يكون النو هاو ده مرض مزمن احنا مبتلين بيه. يعني ناس قاعده 24 ساعه بتفكر في كل حاجه بتمر عليها اعملها ازاي. يعني ناس وهي بتفتح المصحف وتقرا ايه الايه بتاعت وانها لكبيره الا على الخاشعين، لما يسمعوا ايه زي دي طب اعمل ده ازاي؟ طب ازاي احول الصلاه لحاجه فعلا ممتعه ما تبقاش كبيره علينا؟ هو مش في ازمه ان الصلاه فعلا كبيره علينا كلنا احنا كملتزمين فضلا عن الناس اكثر اللي ما بيصلوش خالص؟ احنا كملتزمين الصلاه تقيله علينا، صح ولا لا؟ طب ازاي اقدر اعمل منظومه مشروع يخلي الصلاه دي حاجه سهله؟ انت متخيل العقليه دي لما تيجي تتفاعل مع كل حاجه حواليك عامله ازاي؟ متخيل الصفقه اللي ممكن تحصل في عقولنا بنات واولاد لو تحولنا للعقليه دي نبقى عاملين ازاي؟ لو ابتلينا بالمرض ده، المرض المزمن بتاع النو هاو ده، متخيلين كان هنبقى عاملين ازاي؟ حد متخيل يا شباب معانا؟ ولا لسه الدنيا ما وضحتش؟ تمام. ده بقى اللي عملته سوره الذاريات. سوره الذاريات عملت حاجه عبقريه جدا جدا جدا في مقدمتها. عملت ايه؟ صنعت عقليه النو هاو. انك ازاي تحول كل فكره نظريه لواقع عمل. فقامت حاطه للصحابه ومن بعدهم احنا عقليات الصحابه. انا بذكر دايما ان من اهم الحاجات اللي تخليك تتفاعل مع القران وتعيش معاه هي ان انت تتخيل المرحله العقليه اللي كان فيها المستوى الفكري والعقلي اللي كان فيه الصحابه في الوقت ده كان عامل ازاي؟ اللي نزل عليهم القران. القران دلوقتي بيخاطب ناس زي اولوكم كانوا بيلموا تراب ويحطوا ويحلبوا عليه لبن ويطوفوا حواليه، يعني دماغه يعني تضيع خالص. بدا القران في الخطوه الاولى يقول لهم ايحسب الانسان ان يترك سدى. وبدا ربنا سبحانه وتعالى يقدر عليهم بعض الابتلاءات وبعض الممارسات التعبديه والشعائر علشان يبني فيهم مفهوم العباده بطريقه عمليه. وبعد كده قام منزل لهم وما خلصت الجنه وانت الا يعبدون، بس في سياق سوره. بدايه السوره دي بتعلمهم وبتصنع عقليه النو هاو، بتعمل طفره في عقليه الصحابه من العقليات الاتكاليه اللي كانت منتظره الوحي ينزل لهم علشان يقول لهم يعملوا ايه وما يعملوش ايه، من العقليات الاتكاليه اللي كانت بتروح للنبي صلى الله عليه وسلم في دار الارقم نبي الارقم عشان تتعلم على ايده وتعرف منه هتعمل ايه، من العقليات الاتكاليه اللي كانت بتروح تسال النبي في كل حاجه صلى الله عليه وسلم، لدرجه ان القران مليان بايات يسالونك يسالونك يسالونك، الى عقليات النو هاو، العقليات اللي تقدر تحول النظريه الى تطبيق. حد فاهم لغايه دلوقتي بقى نبدا نتكلم على صدر الصوره ولا في حاجه وقعت في اللي فات؟ اللي فاهم كده يكتب خمسه. تمام جدا. فايه بقى صدر صوره الذاريات علشان يعمل الموضوع.